ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نحن على مشارف الانتهاء بإذن الله تعالى وبحوله وقوته وكرمه علينا من كتاب الطهارة، كتاب عمدة الأحكام. اليوم إن شاء الله نتكلم إكمالا لباب الجنابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليركض وهو جنب. الركض هو النوم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان من أحرص الصحابة على العلم وعلى التعليم من أحاديث أو النهي من بحر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يترك شريدة ولا واردة إلا وقد سأل عنها رسول الله أو وكل من يسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة مشهورة جدا في الصحيح التي تبين لنا حرص عمر بن الخطاب على طلب العلم، فقد كان رضي الله عنه وأرضاه يحرص حرصا شديدا على مجالس العلم ومجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان إذا لم يستطع أن يذهب في كل مجلس من مجالس رسول الله يتناوب هو وبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه أخ أنصاري كان ينزل يوما وينزل الآخر يوما، ثم يعلم عمر في اليوم الذي نزل فيه إلى مجلس تحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الأنصاري ما قاله رسول الله، ثم يأتي الأنصاري فيعلم عمر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأخذ الحديث بعلو ويأخذ الحديث بنزول، صح ولا خطأ؟ كيف ذلك أيها المحدثون؟ أبا معاذ، نعم، إذا سمع مباشرة من رسول الله فقد أخذ الحديث بعلو، أما إذا أخذه من الأنصاري فقد أخذه بنزول، والغرض المقصود بأنهم كانوا أحرص الناس على العلم. وقلت كان الحياء يملأ صحابة رسول الله فلا يستطيعون سؤال النبي، فلما يأتي الأعرابي الجلد يشتد يقول: يا محمد إني سائلك، ويسأل، فيتعجبون من الجرأة ويستفيدون من التعليم. ثم بعد ذلك ما علموا أن العلم يضيع بين الكبر وبين الحياء، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر بن الخطاب الذي حرص حرصا شديدا على الطلب ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني في حال أستحي أن أتكلم به، لكن العلم يدفعني أن أتعلم هذه المسائل. أقول: إني كنت جنبا وأردت النوم، هل أستطيع النوم وأنا جنب؟ وهذه في الحياة اليومية. فرضي الله عن أمير المؤمنين الذي علمنا هذه المسألة التي يحتاجها كل امرئ في هذه الحياة اليومية. فكل منا يمكن أن يباشر أهله ليلا ولا يستطيع أن يذهب إلى الاغتسال، هل ينام دون أن يتوضأ أو دون أن يغتسل دون أن يتيمم؟ فذهب عمر ليجلي لنا هذه المسألة الفريدة، فقال: أريد النوم وأنا جنب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لك أن تنام وأنت جنب، لكن على شرط وقيد، هو أن تتوضأ. والوضوء شرعا كما بينا هو غسل اليد والوجه إلى آخر فرائض الوضوء. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث العظيم: المسألة الأولى، الرجل وهو جنب هل يجوز له أن ينام دون غسل أو دون وضوء؟ يعني للرجل الذي جامع أهله أن ينام دون أن يمس ماء، أم يجب عليه أن يمس الماء؟ أقول: هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. أما أهل الظاهر وهو قول المالكية، قالوا: لا يجوز له أن ينام حتى يتوضأ، يعني إن لم يغتسل فوجوبا لا ينام حتى يتوضأ. واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وإذا هنا فجائية صح؟ شرطية، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم لك أن تنام بشرط أن تتوضأ. مفهوم الشرط إن لم تتوضأ فلا يجوز لك أن تنام بغير وضوء. إذن هذه بمفهوم الشرط تدل على الوجوب، أو ممكن من النظر نقول أن النوم على الإباحة، وقد شرط لهذا المباح شرطا وهو الوضوء، فدل ذلك على وجوب هذا الشرط. وأيضا استدلوا برواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم. اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل فعل أمر وظاهر الأمر الوجوب، إذن فقد أمره. وهنا هذا أوضح في الدلالة من الذي قبله؟ هذا الأوضح، إن هذا بالتصريح والآخر بالاستنباط، والصريح أولى من الاستنباط. فقالوا هذه الرواية صريحة جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يغسل ذكره ويتوضأ، وهذا الأمر على الوجوب ولا صارف، وقالوا هذا يناسب معنى الجنابة. وهذا القول كما قلت هو قول أهل الظاهر، وقد تبناه المالكية، هو قول المالكية. القول الثاني قول جماهير أهل العلم من الشافعية والأحناف والحنابلة، قالوا باستحباب الوضوء للنوم لا يجب. طبعا ثمرة أن أقول يجب أو لا يجب، ما هي الثمرة؟ الثمرة يأثم النائم أو لا يأثم. إن قلنا بالوجوب أثم أن ينام من غير وضوء، وإن قلنا بالاستحباب قلنا لا يأثم. فالجمهور يرون استحباب الوضوء بعد مباشرة الأهل أو النوم على جنابة إذا توضأ المرء، واستدلوا على ذلك بأن الأولى الأمر الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال نعم إذا توضأ، أو قال اغسل ذكرك وتوضأ، نعم نتفق مع أهل الظاهر بأنه أمر، والقاعدة عند الأصوليين ظاهر الأمر الوجوب، ما لم يأتي صارف يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. وقد أتى الصارف، قلنا ما هو الصارف؟ قالوا أما قرأتم سنن أبي داود والترمذي؟ قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا أولا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، هنا في صحيح مسلم إلى هذا فقط، ينام وهو جنب وسكت، فهذه محتملة، ينام وهو جنب دون أن يغتسل، دون أن يتوضأ، دون أن يمس ماء، صح ولا لا؟ محتملة. وأيضا محتملة أنه يتوضأ، وإذا سكتنا على هذه الرواية في مسلم كان ينام وهو جنب، سيقولون هذا السكوت لا يدل على إيش؟ على أمر. وقد جاء التصريح بأنه قال اغسل ذكرك وتوضأ، قلنا لهم قفوا، فإن هناك زيادة في السنن، قد قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهذا تصريح لا نزاع فيه، كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وقال من قبل أن يمس ماء. هذا الحديث حديث يعني فيه كلام متكلم في سنده، فإن الحديث رواه أبو داود والترمذي عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة. من أبو إسحاق أيها المحدثون؟ نريد من هو أبو إسحاق وكلام علماء الجرح والتعديل فيه. أبو إسحاق هو زوج أم إسحاق، صح ولا لا؟ صحيح. أبو إسحاق الإصفهاني. طيب تذكر فيه كلاما في الجرح والتعديل؟ ما تذكر. أكلم المحدثين الآن اللي درسوا المصطلح ونخدم تون السنة. ماشي أبو معاذ. أبو إسحاق السبيعي متأكد؟ طيب أعتقد، تعتقد ولا تظن؟ الصحيح أنه أبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي ثقة ثبت، لكنه إيش؟ مدلل. فالعلماء قالوا هذا الحديث عن عائشة رواه الأسود، والرواه عنه أبو إسحاق، وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن، فهذه إيه؟ انقطاع في السند، فالسند يضعف. والأمر الثاني وهذا هو الأقوى في الأخذ على هذا الحديث، أنه خالفه، الرواية دي فيها مخالفة عن شعبة والثوري، خالفه أبو إسحاق لم يذكره من غير أن يمس الماء. والصحيح الراجح أن هذا الحديث صحيح، لأن في بعض الطرق صرح أبو إسحاق السبيعي بالتصريح، فمسألة الانقطاع الذي خفنا منه قد انتهت. أما المخالفة هنا ليست مخالفة، لأن الساكت لا ينسب له قول، نقول هو وقف عند هذه اللفظة كان ينام وهو جنب، أو نقول بأن صحيح الراجح حديث أبي إسحاق وحديث عائشة حديث صحيح، لا سيما وأن عائشة هي أشهر الناس في هذه المسائل، ولا مخالفة بينها وبين حديث عمر أنه قال اغسل ذكرك وتوضأ، وعائشة التي يعني هي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي أتقن الناس في هذه المسائل. فالصحيح الراجح هذا الحديث صحيح، وأن قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس الماء. هذه فيها دلالة أن هذا صارف قوي يصرف قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اغسل ذكرك وتوضأ، لأن سلم خالف فعله قوله، لأنه أمر وجاء الفعل مخالف. فالفعل هذا للجمع بينه وبين القول، أقول أن القول هنا بالأمر أمر استحباب وليس أمر وجوب. لما؟ لأن سلم لا يفعل شيء محرم لا يفعله، لكن هل يفعل شيء خلاف الأولى؟ نعم يفعل شيء خلاف الأولى، بل يفعل شيء مكروه ليبين للأمة أن هذا ليس على التحريم بل هو على الكراهة، كالشرب قائما كما بينا والبول قائما. هذه مسألة تكلمنا فيها. فالغرض المقصود أن قول عائشة فاصل في النزاع، بأن الصحيح الراجح أن للمرء إذا باشر أهله وأراد النوم له أن ينام، له أن ينام دون أن يتوضأ. نعم له أن ينام دون أن يتوضأ. أيضا لو أن رجلا نام أول الليل فقام فوجد نفسه على جنابة من الاحتلام، نقول له نم ولا تتوضأ، لكن يستحب لك أن تقوم فتتوضأ. إذا قلنا بذلك فنقول تعضيدا له حديث عائشة في الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قالت عائشة ينام جنبا فلا يستطيع الوضوء فيضرب على الحائط فيتيمم، وهذه فيها دلالة أيضا أنه لم يمس ماء موافقا للحديث الأول. إذن نخلص من هذه المسألة الأولى الفقهية أن الخلاف بين أهل الظاهر وجمهور أهل العلم في وجوب الوضوء من الجنابة عند إرادة النوم أنه ليس بواجب لكنه يستحب. لما يستحب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام من غير أن يمس ماء بعدما كان جنبا. وأيضا أقول إذا رجحنا هذا قد نرد على الشوكاني الذي يقعد قاعدة أصولية لم يوافقه عليها جميع أهل الأصول، وهي إذا خالف فعل النبي قول النبي يرى الشوكاني بأن الفعل خاص بمن برسول الله والقول عام في الأمة، وهذه القاعدة خطأ فاحش، إذ أصل أفعال النبي وأقوال النبي أنها على العموم، فلا يمكن أن أخص الفعل أو القول بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأحكام كلها تناط بعموم الأمة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فهي على العموم. فهذه فيها رد أيضا على الشوكان. إذن الصحيح الراجح استحباب الوضوء عند النوم من الجنابة. ننسحب إلى مسألة ثانية، وهي ما هي العلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يتوضأ قبل النوم؟ لأن معرفة العلة سيتفرع عليها مسائل فقهية. اختلف العلماء في العلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بالوضوء. قالوا أولا لأن الوضوء يجعل الإنسان ينشط للمجامعة مرة ثانية، يعني لو أراد الرجل العود إلى أهله للمجامعة مرة ثانية يتوضأ لأنه أنشط للعود، وهذا جاء به مصرحا في بعض الآثار والأحاديث. أيضا في رواية أخرى وعلة أخرى بعض العلماء قال العلة الثانية، اختلف العلماء بالقول الأول قالوا أنشط للعود، والثاني القول الثاني قالوا خشية الموت حين المنام، يعني رجل جنب فيخشى على نفسه أن يقبضه الله جل في علاه وهو على حال الجنابة، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بالوضوء تخفيفا له من أمر الجنابة. إذا قلنا بهذه العلة فهل ينسحب حكم الأمر بالوضوء للجنب ألا ينام على جنابة إلى الحائط؟ ينسحب على الحائط، يعني نقول للحائط إذا قلنا بقول أهل الظاهر يجب على الحائط كل يوم وكل ليلة قبل أن تنام المرأة وجب عليها أن تتوضأ، هذا على قول من؟ على قول أهل الظاهر. وعلى قول الجمهور يستحب لها أن تتوضأ. هذا متفرع على العلة الأولى، على العلة الثانية وهي خشية الموت حين المنام في الجنابة. فإذا كان يخشى المرء على نفسه أن يموت على جنابة فيتوضأ ليخفف وطأة الجنابة فإن نقول الحائض أولى بذلك. إذا خشيت أن تموت في هذه الليلة وهي على الجنابة فتخفف وطأة الحائض بالوضوء استحبابا عند الجمهور ووجوبا عند أهل الظاهر. والصحيح الرائح في ذلك أننا نقول أنه لا علة في ذلك، بل الأمر على التعبد ولا ينسحب الحكم على الحائض فلا يجب عليها الوضوء ولا يستحب لها الوضوء عند النوم. لكن أقول باستحباب الوضوء عند الطعام. وهل الطعام جنابة؟ أقول لا، ليس بجنابة، لكن جاء مقرونا مع الجنابة. في حديث صح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب وإذا أراد أن ينام وهو جنب يتوضأ. كان إذا أراد الطعام أو أراد النوم وهو جنب يتوضأ. وهذه حكاية فعل، والفعل ليس على الوجوب، الأصل فيه أنه على الاستحباب والسنية، وقد دلت الأدلة على الاستحباب. فإذا صح عن عائشة أن نزلا كان إذا أراد أن يطعم أن يأكل وهو جنب يتوضأ، فالآن نقول باستحباب الوضوء عند الطعام أو عند إرادة الطعام. وهذا غاب عن كثير من الإخوة، كثير من الإخوة لا يفعلون ذلك. يعني ممكن الرجل يباشر أهله، وبعد ما يباشر أهله يريد الطعام، يريد الأكل، فيأكل دون أن يتوضأ ويقيم هذه السنة التي قد ماتت. فنسأل الله أن نحييها الآن، ونقول أن من السنة ومن المستحب أن المرأة إذا باشر أهله وأراد الطعام أو أراد أن يأكل يذهب فيقيم هذه السنة فيتوضأ استحبابا. هذه هي المسألة الثانية. إذا المسألة الأولى الوجوب أم الاستحباب، رجحنا الاستحباب. المسألة الثانية مسألة الحائض، هل يستحب أو يجب عليها أن تتوضأ كل ليلة إن خشيت على نفسها الموت؟ قلنا ليس بمستحب. الثالثة يستحب للإنسان أن يتوضأ إن أراد أن يأكل. هذه آخر مسألة في هذا الحديث. نقول الفوائد المستنبطة: أولا الأمر بالمستحبات، يعني المستحب أصوليا يحتاج إلى أمر كما أن الوجوب يحتاج إلى أمر. وهذا يستنبط من قول صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. لكن كيف ذلك؟ طلبة العلم، أقول من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث بأن المستحبات يؤمر بها، مأمورات، نعم مأمورات، وهذه فيها دلالة قوية جدا كما بينت في دروس الأصول أن الأمر يأتي للوجوب ويأتي للاستحباب، بل ويأتي للإباحة، صحيح؟ فأنا أقول الآن المستحب مأمور به، نعم مأمور به. من وين استنبطناه؟ نعم اغسل ذكرك أمر، فهو على الوجوب. فلما جاءنا الصارف يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، علمنا أن السلام أمر عمر أمر إيش؟ استحباب. ففي دلالة أن كل أمر، ليس كل أمر على الوجوب، أو نقول كل أمر الأصل فيه على الوجوب، لكن المستحب أيضا يؤمر به، يعني صيغته صيغة الأمر. والذي يفرق بين أمر الوجوب وأمر الاستحباب هو الدليل أو القرينة الصارفة من الوجوب إلى الاستحباب. يتفرع على ذلك على أن الإنسان لابد أن يأمر بالمستحب وينهى عن المكروه، مع أنه ليس بحرام وليس بواجب. لا، من تمام وكمال إيمان العبد أن يأمر بالمستحب وأن ينهى عن المكروه. والدلالة على ذلك أو نظائر ذلك في الشرع كثيرة، منها ما فعله عمر بن الخطاب وهو يخطب على المنبر. جاء عثمان بن عفان متأخرا عن الخطبة، يعني بعدما صعد الإمام دخل عثمان بن عفان، فقال عمر بن الخطاب منكرا على عثمان: ما لي أرى أقواما قد دخلوا بعدما صعد الإمام على المنبر. فهذه فيها دلالة على الإنسان أن يأمر بالمستحب وينهى عن المكروه. توافقون ولا تخالفون من هذه القصة؟ أنتم نائمون توافقون على هذه القصة ولا ما توافقون؟ أنا أقول الآن قلت المستحب يؤمر به، صيغته صيغة أمر، هذه فيها دلالة على أن المؤمن من كمال إيمانه ومن تمام إيمانه أن يأمر الناس بالمستحبات وأن ينهى الناس عن المكروهات. فقلت من نظائر ذلك ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم عندما قام خطيبا عمر بن الخطاب، فوجد عثمان قد دخل بعدما صعد عمر على المنبر، فقال: ما لي أرى أقواما، هذا إنكار ولا مش إنكار؟ ما لي أرى أقواما قد دخلوا بعدما صعد الإمام على المنبر. هذا نظير ما أقول، توافقون أو تخالفون؟ خالفتم أنتم ما تعرفون السؤال. هذا نهي عن المكروه كما قلت أنت. التبكير أصلا للجمعة ليس بواجب، حتى حضور الخطبة بأسرها ليس بواجب، هو مستحب. ولذلك هو أنكر عليه بأمر مكروه قد فعل، وهو إيش؟ أنه تأخر. وأيضا أمره بأمر مستحب يتضمن النهي عن التأخير، أمر بإيش؟ بالتبكير. لما نهى عن التأخير أمره ضمنا بالتبكير. فهذه فيها دلالة على أن الإنسان يأمر بالمستحب وينهى عن المكروه. فإذا رأيت رجلا يتوضأ مثلا وهو يتوضأ ما أتى بالغسل ثلاث مرات لك أن تأمره وتقول لما تفعل ذلك. الأفضل لك أن تغسل ثلاث مرات قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة مستحبة. وإن رأيت الرجل يدخل مثلا يصلي وبعدما يصلي يقوم ويمشي ولا يسبح، قم أنت خلفه وقل له لما سرت بعد صلاتك ولم تسبح. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: كنا نعلم انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي رواية بالذكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استغفر الله استغفر الله، وتبين له الذكر. فهذا أمر بالمستحبات ونهي عن المكروهات. أيضا إذا رأيت رجلا يشرب قائما لك أن تأمره، لكن لا تنكر عليه. فارق بين الملاطفة والمناصحة وبين الإنكار، والمسائل الخلافية لا إنكار فيها. فأنت تذهب إليه تقول له: لما تشرب قائما؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشرب قاعدا ونهى عن الشرب قائما، تشرب جالسا. فيقول لك: لا، هذا مستحب وليس بواجب. قل له: نعم، لقد أمرتك وتسير عنه. لكن الغرض المقصود أنت مأمور شرعا أن تفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقد تأتى به صحابته وأمروا بالمستحبات ونهوا عن المكروهات. قبل أن ننتقل للحديث الثاني: واحد منكم يأتيني بنظير لذلك في الشرع أيضا. السؤال مفهوم الآن؟ هو حديث المهور حديث صحيح، لكن القصة اللي انت استدلت بها قصة ضعيفة، لكن ده صحيح لأن ورد حديث فيه اختلاف في سنده، لكن الصحيح أنه هو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرهن بركة أيثرهن مؤونة. وإن كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح. فأنت لو ذهبت لولي الأمر فقلت له: اتق الله، ارفق بالشاب الرجل من ذوي الدين والخلق، فاقبله ولا تكثر عليه في مسألة المهر ولا مسألة الفرش وغيره من ذلك، فأنت تأمر بمستحب الآن. لأن من المستحب أن يقلل المرء أو ولي الأمر من إيش؟ من مهور البنات حتى تتزوج. ولذلك قلت بأن التصريح أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، وهذا هو فعل كل الصحابة. نظير يا إخوة، الآن أنت فقهاء ولا محدثين؟ أنا أريد نظير واحد هذه المسألة. ما في واحد فيكم يأمر معروفا عن المنكر ولا يأمر مستحب وأنا عن مكروه؟ أنا أريد. لا، ليس كذلك. هو ابن عمر دخل على نافع فوجده يصلي حاتر الرأس. ده أنت كلكم هتتضربوا كده بقى، حاتر الرأس. والصحيح الراجح إن هي طبعا هي مسألة ترجع للعرف. دخل عليه حاتر الرأس وهو يصلي، فبعدما انتهى قال: يا نافع، تخرج الأسواق بهذه الهيئة؟ قال: لا. قال: فالله أحق، يعني حق أن تستحي منه، فإيه؟ فتتعمم وتتهيئ الهيئة الحسنة وأنت تصلي. هذا صحيح، هذا أمر أيضا بمستحب، لأن هذا مستحب. بل الإنسان لو صلى على هيئته بقميصه المتسخ صلاته صحيحة، لكن نحن نقول من الأدب مع الرب جل في علاه أن تحسن هيئتك. ولذلك أنا أعلم من الإخوة الذين يعني يهتمون بهذه المسائل أنه له زي خاص في قيام الليل، يترك زيه مثلا في قيام الليل، يقوم فيغير ثيابه ويتعطر ويتطيب ليقوم أمام ربه بأحسن هيئة، لأنه سيقابل ربه جل في علاه. بعض الأحيان يفعل ذلك وبعض الأحيان لا يفعل ذلك، لكن الغرض المقصود أنه يعلم بأن من المستحب أن يقابل ربه بأحسن هيئة. فأمر ابن عمر نافع أن يكون على أتم وأكمل هيئة وهو يصلي بين يدي الله جل في علاه. الفائدة الثانية المستنبطة من هذا الحديث هو أن الحياء لا يمنع المرء أن يتعلم، وقد ضاع العلم بين أمرين جليلين، بين الكبر وبين الحياء، فهما أخوان مع أنهما متباعدان. فالكبر يمنع صاحبه من التعلم. لا يأتي بين يدي رجل هو قد اتفق أو اتفقت كلمتهم جميعا على أنه متقن في العلم، وهم اتفقوا على أنهم يحتاجون إلى ما عنده من علم، ومع ذلك لا يجلسون بين يديه لأنه التزم على أيديهم مثلا أو أنه تربى على أيديهم، ولكن فضل الله يؤتي من يشاء. فهذه مع اتفاقهم بأنهم يحتاجون في الخلوات، يحتاجون جدا لما عندهم من العلم، لكن ما يستطيعون أن يأتوا وسط الذين يجلسون معه فيجلسون بين يديه لأنه قد التزم على أيديهم وقد تربى على أيديهم مثلا. فهذا الكبر يمنع العلم. الله جل وعلا حجب العلم. ولذلك انظر إلى محدثي عصورنا الذهبية، ابن عيينة يقول: لا يصل المرء إلى النبل، أو قال: لا ينبل المحدث حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه وممن هو قريب له. يعني يتعلم من شيخه ثم يتعلم من تلميذه، يأخذ منه ويأخذ أيضا ممن هو قريب له. ولذلك كان أبو حاتم وغيره من علمائنا المحدثين يقولون المذاكرة أفضل عندنا من قيام الليل، فيهتبلون الفرصة إذا وجد القرين قرينه يأخذه ويذاكره في الحديث حتى يثبت هذا العلم عنده ويثبت هذا العلم عنده، فيقول نقابل من هو فوقي فأتعلم منه، وأقابل ما هو دوني فأعلمه، وأقابل ما هو قرين لي فأدارسه. فالإنسان لابد أن يبعد عن الكبر حتى يتعلم، هذه الأولى. والثانية الحياة، يأتي المرء يقول أنا أجلس والشيخ يسأل ويوجه الأسئلة لنا فلا نتعلم منه فما أستطيع أننا أجيبه، ما أجلس له مجلسا مرة ثانية. هذا يقع تحت طائرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الرجل أعرض فأعرض الله عنه، فهو الحياء يمنعه من أن يسأل. لا، الصحابة كانوا أفقه الصحابة، ما منعهم الحياء من السؤال. وهذا أيضا يرد على بعض النساء التي يعني أخذنا علينا مسألة ما يحق للرجل من زوجه ويحاول. قد قلت قبل أن أتكلم سأتكلم بجرأة بسيطة لأن هذا فقه لابد أن يتعلم، وهو من كلام الشافعي وأحمد وغيره. فاتصلت امرأة بي وقالت لي أنت تتكلم بكلام يشيب له الرؤوس، فقلت ما هو الذي يشيب له الرؤوس؟ قالت تقول يتمتع الرجل بامرأته بكذا وبكذا وبكذا، قلت نعم يتمتع بكذا وبكذا وكذا وفوق كذا كذا وكذا، ايش فيها؟ ما الذي يحرم فيها؟ فهي لأنها جاهلت ما علمت. قالت تستحي المرأة أن تسمع ذلك، قلت لو تستحي المرأة إذا لا خير فيها. قالت عائشة في الصحيح نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتعلمن أمر الدين. وجاءت المرأة كما سنبين في الحديث التالي تقول يا رسول الله ما على المرأة إذا احتلمت؟ احتلمت، تعرف كيف تتكلم المرأة؟ تتكلم أمام النبي وتقول احتلمت، يعني رأت أنها تجامع في الليل نائمة وهي ترى أنها تجامع في الليل. هذا الكلام بالتصريح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قالت أم سلمة فضحت النساء تربت يداك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا إياه بل تربت يداك أنت، لأنه يدافع عن المرأة التي تحب أن تتعلم ولم يمنعها الحياة من التعليم. وهذا الذي سنبينه في الحديث القادم إن شاء الله. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. جاءت المرأة كما قلت النساء شعارهن الحياء، بل والرجال الحياء صفة من صفات الله جل في علاه، لكن الله جل في علاه يبين لنا أن الحياء حياءان، حياء ممدوح وحياء مذموم. الحياء من قول الحق مذموم، الحياء من تعليم الحق أو من تعلم الحق مذموم، والحياء الممدوح هو الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين يأتي بالحياء والحياء خير كله. دخلت أم سليم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتستفتي وقالت يا رسول الله، هنا شوف الأدب أدب النساء، مع أن الحياء لم يمنعها أقول قدمت بين يدي هذا الكلام الذي فيه الجرأة معذرة أمام النبي حتى يتقبله النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هذه فيه دلالة على عظيم فقه هذه المرأة. كيف ذلك؟ طلبة العلم الذين يدرسون العلم. قلت دخلت المرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت تقدم معذرة بين يدي كلامها يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقدمت بسؤالها. هذا دلالة عظيمة على عظيم فقه هذه المرأة العظيمة الجليلة رضي الله عنها وارضاها. نعم، يعني تقدمت بين يدي الكلام الذي يستحي منه غالبا بمعذرة. طيب أنا أريد أمر آخر. طيب جيد، هذا جيد، لكن الذي أريده وراء ذلك بس جيد. نعم أحسنت، أنا أقول الآن أحسنتم، كل هذا كلام جيد جدا وكل هذا دلالة على فقهها بالاستنباطات اللي استنبطوها، لكن أنا أقول الآن هذه المقدمة ألا تدل على عظيم فقه الصحابة أنهم كانوا يتدبرون القرآن ويستخدمونه بين أيديهم في كل مسألة من مسائلهم؟ هي قرأت في قول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة على أن هذا هو الحق الذي ضربه الله جل في علاه، فكأنها تدبرت قول الله جل في علاه، وهذا هو الأفقه والأقوى الذي لابد للإنسان أن يتدبره. بأنهم ما كانوا يقرؤون حديث النبي يتسلون به، وما كانوا يقرؤون كلام الله جل في علاه على أن الحرف بحسنة دون أن يتدبروا القرآن، لا والله. ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول حفظت البقرة في كام؟ في عشر. ليش؟ في عشر سنين. لما؟ كان يتدبر الآية والحكم ويعمل به. ولذلك أول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قول الله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يحفظون حروفه ويعملون بحدوده. وذلك ابن عباس قال كيف أنتم، يعني يأتي زمان عليكم يكثر فيه خطباؤكم، ما أدري هل هذا الزمان ولا زمان الإسلام، يكثر فيه خطباؤكم وتقل أو يقل فيه فقهاؤكم، ويأتي زمان على الناس يحفظون هذا القرآن يحفظون حروفه ولا يعملون بحدوده. ولذلك أنا أقول كثير من الصحابة ما كانوا حفظة لكن كانوا كثير العمل بآيات الله جل في علاه وبحدود كلام الله. فلما قرأت هذه الآية وتدبرتها علمت أن الحياة صفة من صفات الله جل في علاه، ولكن في الحق لابد من تمام الحياة ومن كمال الحياة هو التصريح بهذا الحق. فقدمت بين يدها أنها قالت إن الله لا يستحي من الحق، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد للنبي أنه سيصغي لا يسمع منها ما يقال. فقالت يا رسول الله ما على المرأة إذا هي احتلمت، والحلم معناه أن ترى في المنام أنها تجامع. فقالت ما على المرأة إذا احتلمت، فقال لها النبي، قالت عائشة فضحت النساء، وقالت أم سلمة رضي الله عنها بعدما جذبتها قالت فضحت النساء تربت يداك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا إياها لا تمنعيها حتى تتعلم، أنت تربت يداك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل تربت يداك أنت، فبما يعرف الولد. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليها الغسل إذا هي رأت الماء. فربط الاغتسال بإنزال الماء، ففيه دلالة عظيمة جدا على مني المرأة وأن مني المرأة يبرد. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى أن الشبه يكون ويغلب عليه مني المرأة، كما وردت في بعض الأحاديث أنه إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنس، يعني الواحد يأتي أنا أنثى. وفي رواية أخرى قال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه لمن؟ للأعمام للرجل، وإذا سبق ماء المرأة كان الشبه للأخوال. هذه طبيا حتى الآن ما عرفت، وأيضا فقهيا لم يعرف أي فقيه من الفقهاء كيف يفسر هذا. هل السبق هو القذف أولا، يعني إذا قذف الرجل أولا ثم المرأة فيحدث الشبه أو يحدث التذكير والتأنيث؟ لا، هذه المسألة لا يعلمها إلا الله حتى الآن. حتى الأطباء، أنا جلست مع الشيخ حفظه الله الشيخ ياسر كلمته طبيا في المسألة فقال ما أعرف لها شيئا طبيا. فقلت الفقهاء حاروا فيها، أيضا الأطباء لا يعرفون المسألة كيف. فالمسألة هنا أقول الغرض المقصود منها أن للمرأة ماء، نعم للمرأة مني، وهذا المني يمكن أن يسبق مني الرجل فيخرج الولد أنثى، وإن سبق الرجل ماء الرجل خرج ذكرا. المسألة الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم أولها هو أنه لا غسل إلا من الماء، حتى ولو فكر المرء تفكيرا عميقا في جماع أهلي كان بعيدا عنها، ففكر في جماع أهله وتغيرت هيئته وانتفض قلبه وشعر أنه سينزل ولم ينزل فلا غسل عليه. والمرأة إذا احتلمت، يعني رأت أنها تجامع، أو رأى الرجل أنه يجامع ويتمتع بهذا الجماع ويتحرك في سريره مثلا ثم لم ينزل، أيضا لا غسل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت الماء فعليها الغسل. فرتب الحكم هنا مرتب على إيش؟ على شرط. فإن وجد الشرط وجد الحكم، انتفى الشرط انتفى الحكم. يبقى معنى ذلك من مفهوم المخالفة إذا لم ترى الماء لا غسل عليها، وكذلك الرجل إذا لم يرى الماء فلا غسل عليه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. المسألة الثانية مسألة عقيدية وليس هذا مجال التفصيل فيها، هو إثبات صفة الحياة لله جل في علاه، وهذه سأسألكم فيها يوم العقيدة بإذن الله. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الكلام الذي يستحيى منه لا يقال إلا إذا احتاج المرء أن يتعلمه، فعليه أن يتعلمه دون أدنى حرج. الفائدة الثانية المستنبطة: كيف كان صحابة رسول الله يتعبدون بصفات الله جل في علاه، يتأثرون بها ويطبقونها واقعا. قدمت بين يدي السؤال أن الله لا يستحي من الحق وأنا أيضا لا أستحي من الحق تأثيرا بإيش أو تأثرا بهذه أو تخلقا بأثار صفة الله جل في علاه. الثالثة عظم قدر نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأن أم سلمة اندهشت اندهاشا عجيبا. وهل المرأة تحتلم وهل المرأة لها ما كانت تعرف أم سلمة هذا الكلام ولذلك قالت لها فضحت النساء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل تربت أنت يداك نعم عليها الغسل إذا رأت الماء. نكتفي بهذا وغدا إن شاء الله ننتهي من الجنابة